أسنده ووصله حفص بن عاصم فجعله من حديث أبي هريرة. والمحفوظ في هذا الحديث هو الإرسال. المحفوظ فيه من؟ ماذا؟ الإرسال عن خبيب ابن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا الحديث، وعلل بأن الحديث هذا هو المحفوظ من حديث خبيب، وأن حفص بن عاصم هذا لم يحفظ الحديث فوصله، وخالف في هذا عددا وجمعا ممن حفظ الحديث وحكموا ورووه بماذا؟ بالإرسال. وسبق الإمام الدارقطني إلى الميل والحكم على الحديث بأنه مرسل لا متصل الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله، لكن الحافظ الحاكم والنووي رحمهم الله تعالى مالا إلى الوصل، مالا إلى الوصل، وعلل النووي رحمه الله بأن الوصل زيادة ثقة، بأن الوصل زيادة ثقة، وأن الزيادة مقبولة، الزيادة الثقة ماذا؟ مقبولة. وهذا قول مرجوح، والصحيح في الحديث الإرسال، وأن الصحيح في مسألة زيادة الثقة ليس على إطلاق القول بقبولها، وإنما ينظر في كل حديث بحسبه، فليست هناك قاعدة مضطردة نقول بأن الأحاديث أن الزيادات كلها مطلقا مقبولة ولا كلها مردودة. على سنن الفقهاء ومن تأثر بقولهم نعم يقول بماذا؟ بأن زيادة الثقة مقبولة ويمشي ويعملها دائما. وعلى قول المحققين من العلم من الحديث من المتقدمين والمتأخرين سواء، كالإمام يحيى القطان والإمام أحمد والبخاري وأبي زرعة والدارقطني وغيرهم والإمام والحافظ ابن حجر رحمه الله وغيرهم، كلهم على أنه ينظر في كل حديث بحسبه. وللحافظ ابن حجر رحمه الله تقرير نفيس مختصر وجيز مركز في النخبة في نزهة النظر في هذه المسألة فلينظر. فالشاهد أن القبول من حيث الإطلاق أنه زيادة ثقة فتقبل، وعليه فهو موصول قول مرجوح. ومال إلى ترجيح الإرسال وتصويب والقول بقول الحافظ الدارقطني رحمه الله شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني. والذي تفرد بالوصل هو حفص ابن عاصم، وحفص بن عاصم هذا يعني ليس بالضابط المتقن بل في حفظه خلل، ولهذا قال بعضهم فيه بأنه صدوق، ومن كان كذلك لا يحتمل منه تحتمل منه المخالفة للجمع الكثير الذين رووا الحديث ماذا؟ مرسلا، رووه مرسلا. نعم. وعلى كل حال هذا لا يؤاخذ به الإمام مسلم، لأن الحديث في مقدمته، والمقدمة ليست على شرطه، وليست على شرطه، إنما جرى التنبيه، إنما جرى التنبيه على هذا. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي. قبل أن نغادر يعني من باب الفائدة أيضا، هنا قال الإمام مسلم حاء، أليس كذلك؟ فماذا يريد بحاء؟ تحويل ماذا؟ تحويل الإسناد من إسناد إلى إسناد. هذا الذي يفهمه كثير من الإخوان وبعض، لكن كتبت في هذا كلاما نعم يحسن بنا أن ننظر فيه لنعلم حقيقة لفظة ماذا؟ الحاء هذه والحرف هذا. نعم، اقرأ النقطة الثانية، استخدام الرمز حاء في الإسناد، وهذا الذي معنا صحيح؟ اسمع. قال شيخنا حفظه الله: النقطة الثانية استخدام الرمز بحاء في الإسناد. قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح ألفية الحديث له: جرت عادة أهل الحديث وكتابته أنه إذا كان للحديث إسنادان فأكثر وجمعوا بين الأسانيد في متن واحد، أنه إذا انتقلوا من سند إلى إسناد آخر كتبوا بينهما حاء مفردة مهملة سورة حاء، انتهى. سورة حاء، كتبوا لفظة ماذا؟ حاء، إذا روى الحديث على عن بأسانيد عدة. طيب، نعم. لكن مما يجب التنبه له أمران: الأول، اختلاف أهل العلم في بيان المراد بهذا الرمز على أقوال. إذا نحن عرفنا لماذا يأتون بالحاء إذا روى الحديث بأسانيد بإسنادين فأكثر، لكن ماذا يريدون بحاء؟ هنا السؤال، ما أقول لماذا يأتون، أنا أقول ماذا يريدون. واضح؟ نعم. الأول، قال الحافظ ابن الصلاح بعد أن قرر نحو من كلام العراقي المتقدم: ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها. الحافظ ابن الصلاح يرى أنه ما جاء عن أحد من أهل العلم ما يبين أمر الحاء هذه، ماذا يراد منها؟ هذا كلام الحافظ ابن الصلاح. نعم. وتبعه عليه الحافظ النووي حيث قال: لم يوجد للمتقدمين تبيين لأمرها. يذكرونه، منهم مسلم رحمه الله الآن حول، جاء بالحاء وكتبها وهو يروي الحديث من أكثر من إسناد، لكن ما المراد بالحاء هذه؟ نعم. الثاني، قول بعض الأصبهانيين: إنها حاء مهملة من التحويل، أي التحويل من إسناد إلى إسناد آخر، وهو الذي اختاره الحافظ النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم والسخاوي في الغاية. يعني مال بعضهم إلى هذا الرأي، وهو ماذا؟ وهو التحويل. لا يتضارب هذا القول مع قوله السابق آنفا من أنه لم يأتنا بيانا متقدمين، ما أتى، ويحكي أنه ما أتى بيان، لكن مال إلى أنه يراد من هذا التحويل. نعم. الثالث، قول أهل المغرب هي إشارة إلى قولنا الحديث. هذا القول الأمر الرأي الثالث، وهو إشارة إلى قولنا ماذا؟ الحديث، كأنها اختصار كلمة الحديث. نعم. الرابع، قول الحافظ عبد القادر بن عبد الله البخاري لما سأله عنها الحافظ ابن الصلاح: أنها حاء من حاء، أي تحول بين الإسنادين. تحول من حائل، يعني حاجز، تحول بين الإسنادين، بمعنى تحول بأن لا يتداخل الإسناد الأول في الإسناد الثاني. واضح؟ نعم. وأنكر كونها من الحديث وغير ذلك، يعني أنها ذكر في الحديث. نعم، انتهى. وهو قول بعض المغاربة، لكن خالفوه في النطق بها كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله. نعم. قال الحافظ ابن الصلاح معلقا: ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته، انتهى. قوله وأنكر كونها من الحديث بينه الحافظ العراقي بقوله: وأنكر كونها من قولهم الحديث، انتهى. يعني من قولهم الحديث، من كلمة الحديث. يعني مثلا تقول: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي الحديث، ما تقول هكذا. نعم. والحق أن هذا الاختلاف حادث لم يرد عن المتقدمين فيه بيان، قال الحافظ السخاوي في كتابه فتح المغيرة. والظاهر الاختلاف أنت ترى هو في، يعني في طبقة متأخرة من الحفاظ، مع استخدام الأئمة الإمام المسلم وأبي داود والنسائي وغيرهم. نعم. خلاف حادث. قال السخاوي نعم. قال الحافظ السخاوي في كتابه فتح المغيث: والظاهر كما قال بعض المتأخرين إن ذلك اجتهاد من أئمتنا في شأنها من حيث لم يتبين لهم فيها شيء من المتقدمين. قال الدمياطي: ولذلك اجتهدوا، كل منهم من يقول حائل بمعنى حاجب أو حاجز، ومنهم من يقول التحويل إلى آخره. نعم. ويقال إن أول من تكلم على هذا الحرف ابن الصلاح، وهو ظاهر من صنيعه، لا سيما وقد صرح أول المسألة بقوله: ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها. انتهى. الثاني اختلافهم في النطق بها أثناء القراءة. إذن عندنا الآن المراد بها كم قول؟ ذكرنا 4. نعم. والصحيح أنه اختلاف حصل من العلماء الذين تأخروا، يعني احنا ما عندنا حساسية من كلمة الأئمة متقدمين وأئمة متأخرين، ما عندنا حساسية، لكن لا نعملها كما يعملها أصحاب المدرسة هذه الذين غايروا وقاسموا بين الحفاظ على ما تقدم بيانه غير مرة. فهو إما المتأخر بالنسبة المتقدم الذي تقدم، ومتقدم بالنسبة لمن جاء بعده، وهكذا. فالشاهد هذا أتعبنا. نعم. فالأئمة رحمهم الله تعالى الذين تأخروا هم خلف لسلف. نعم، يوجد هناك اختلاف في بعض الاختيارات، لا يعني ذلك الاقتراح. الشاهد أن هذا اجتهاد من الحفاظ. وماذا يعني، ماذا نستفيد من هذا الاختلاف؟ نستفيد فائدة عظيمة، أن هذا الحافظ ابن الصلاح أو فلان أو فلان ممن اختار هذا الرأي أو هذا القول، فإذا ما جاء عنه ما هذا الحرف فإنما يريد به المعنى الذي اختاره، ولا يحاكم غيره إلى قوله. واضح؟ واضح يا إخوان؟ نعم. الثاني اختلافهم في النطق بها أثناء القراءة. اختلافهم في النطق، الآن اختلافهم في المعنى، ثم الآن في ماذا؟ مسألة في ماذا؟ هل تنطق؟ كيف تنطق؟ نعم. سبق أن العلماء اختلفوا في بيان المراد منها، كذلك اختلفوا في النطق بها أثناء القراءة على أقوال. الأول قول الجمهور: من الحفاظ من السلف وعليه مشى الخلف كابن الصلاح والنووي وغيرهم، ينطق بها حاء كما كتبت مفردة ويمر في القراءة. نعم، مثل قال حدثني أبي حاء، قال وحدثنا محمد المثنى، حاء انطقها كما هي مكتوبة. نعم. قال الحافظ السخاوي: لكن ذلك غير متعين، إلا أنه كما قال ابن الصلاح أحوط الوجوه وأعدلها. أحوط كما وردت. نعم. الثاني قول الحافظ الرهاوي: لا يتلفظ بها لأنها ليست من الحديث. نعم، يقول: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن. نعم، ترفعها من النطق. نعم. الثالث بعض أهل المغرب ينطق بها حاجز، قال الحافظ السخاوي، لأنها بمعنى حائز الذي مر معنا، فيقول: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاجز، قال وحدثنا محمد بن المثنى. نعم. قال الحافظ السخاوي: ونحوه في كونها من حائز، لكن مع النطق بذلك قول الدمياطي: وقد قرأ علي بعض المغاربة فصار كلما وصل إلى حاء قال حاجز. هكذا الدمياطي قرأ عليه بعض المغاربة، فإذا مر بحديث في هذا الإسناد قال حاجز، إذن هو مستخدم عندهم على هذا المعنى. نعم. الرابع جمع من المغاربة يقولون إذا وصلوا إليها في القراءة الحديث، ولا يقولون حاء. نعم. كما هو القول الأول، يعني قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي الحديث. القول الأول نقرأه، لكن ما نقول الحديث، نقول ماذا؟ حاء كما هو مكتوب أحوى. هنا يقرؤونها لكن يقولون الحديث. لكن بعض القرهاوي رحمه الله لا يرى النطق بها كما قلنا، لأنه لا يرى أنها من الحديث أصلا، فيمر من غير ماذا ذكر لها. نعم. تنبيه، قال الحافظ في الصلاة بعد ذكره أن بيانها لم يرد عمن تقدم، غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبي سعيد الخليلي رحمه الله تعالى في مكانها بدلا عنها صح صريحة، وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح، وحسن إثبات صح ها هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد قد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا انتهى. نعم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول رحمه الله أنه وجد في خط الحفاظ بعض الحفاظ أنه يكتب عندها بدل كلمة ماذا؟ ها يكتب صح صاد ح صح، ليثبت أن هذا الإسناد ليس ماذا؟ ساقطا، ولا هو متداخل بالذي قبله، فهذا إسناد وهذا إسناد، وذكر الإسناد الثاني إسناد صحيح ليس غلطا، ذكره ليس غلطا، واضح؟ إذن عرفنا معنى كلمة ماذا؟ حاء، وكيف تنطق، وما المراد بها، فانتبه بارك الله فيك. نعم. أقول قال الإمام مسلم رحمه الله أيضا وحدثنا يحيى بن يحيى قال حد أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، والمعنى يكفيه من الكذب، نعم، أن يحدث بكل ما سمع لأنه قد استكثر منه وأكثر من ذكره، وفي هذا المعنى ذكر جملة من أقوال الأئمة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في التحذير والنهي عن التحديث بكل ما سمع المرء، ثم ذكر بعد هذا إسنادا إلى الإمام مالك قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك، هكذا جاء عندكم كلهم في النسخة المحمودية قال مالك بدون قال لي، بدون ماذا؟ قال لي. طبعا على هذا الوضع قال لي تفيد ماذا؟ الاتصال، وقال تعليق، لا تلزم منها، يلزم منها ماذا؟ الاتصال، مع أن ابن وهب من تلاميذ مالك رضي الله عنه جميعا. قال اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، لا بد أن يمسك، لا بد أن يمسك، لأنه لأن المرء أيها الإخوة يسمع الغثة والسمين والصحيح والسقيم، فإذا ما حدث بكل أمر أوخذ وتحمل التبع، وتحمل تبعته. اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، الكلام في هذا بين ظاهر. ثم قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وهذا القول قول ابن مسعود كقول عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وحدثنا محمد المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. هل تفهم من موضوع يمسك عن بعض ما سمع أنه لا يحدث بالحق ولا يبين للخلق؟ لا يريدون هذا، يريدون التحديث بالغث وبالسقيم والمطرح ويكثر من ذلك، لكن الصحيح القويم الذي يقوم به هذا العالم أو هذا المحدث الحق عند الناس فهو مطلوب منه أن يبينه، مطلوب منه أن يبينه، وإذا ما جاءه حديث أو أمر حدث به وهو ضعيف أو موضوع أو مطرح فالواجب عليه أن يبين أمره، أن يبين أمره كما مر معنا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمرو بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن. ما معنى كلفت؟ بمعنى ولعت. الكلف هو الإيلاع بالشيء، الإيلاع بالشيء مع شغل قلب ومشقة. نعم. فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. هل أنت فيما ولعت به تفهم ما تقرأ وتحفظ الذي تحفظه تفهمه أو لا؟ اقرأ علي سورة وفسر لي، وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت. قال لي احفظ علي ما أقول لك. وهذه وصية، وهذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر وعدم كتم الحق بالخلق. إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. والمراد بالشناعة في الحديث هنا القبح. الشناعة هي ماذا؟ القبح. ويقال شنع الأمر بمعنى قبح، والمعنى يريد احذر من التحديث بالأحاديث المنكرة والمطرحة والواهية، لأنه ما حدث بها رجل وأكثر إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه وألصقت به، وألصقت به، كما هو الحال في الحسن ابن عمارة البجلي. كان أحد العباد الحفاظ، لكنه كان يكثر فيروي عن الثقات أحاديث ويدلس، فيروي عن الضعفاء فيدلس أحاديثهم ويسويها. نعم. فلما أكثر من رواية المنكرات والمطرحات، نعم، ذمه أهل العلم ومنهم شعبة. لما كثر في حديث هذا الرجل هذه المنكرات والبواطيل والواهيات اتهمه بها، وقال المقولة المشهورة: لا أبالي زنيت في الإسلام زنية أو رويت عن الحسن بن عمارة البجلي. طبعا هو لا يسوغ رضي الله عنه ورحمه أنه يفعل هذه الكبيرة، لكن لعظم خطر حديث الحسن وأنه قد خلط وروى الشناعة وأتى بشنائع وألصقها بالثقات، والسبب أنه دلس الضعفاء وغطاهم وسوى الحديث عن الثقات ومشى وأكثر. وهذا لا يشفع كونه من الزهاد والعباد، هذا باب وهذا باب. ولهذا لما بلغ الحسن بن عمارة قولة الإمام شعبة فيه قال: الناس كلهم مني في حل. وكان شعبة على ملأ يحذر منه ومن حديثه ومن الجلوس إليه. قال الحسن: الناس كلهم مني في حل، خلا شعبة بن الحجاج، حتى أقف أنا وهو بين يدي الله جل وعز فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. طبعا هذه أن الظالم والمفتات يبترتعد منها فرائسه، لكن المحق ما تزيده إلا يقينا. ولهذا علق ما تراجع الإمام شعبة عن مقولته فيه وعن التحذير منه واطراح حديثه. ولهذا علق الحافظ ابن حبان رحمه الله في المجروحين قال: كان بلية الحسن بن عمارة البجلي أنه يأتي الأحاديث الموضوعات فيدلسها عن الضعفاء ويلصقها بالثقات، إلى أن قال: فكان الحسن بن عمارة البجلي هو الجاني على نفسه، هو الجاني على نفسه بهذا الفعل. فنسأل الله جل وعلا، يقول، أن يرفع لشعبة في الجنان درجات لا يبلغها إلا من فعل مثل شعبة في ذبه الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي شعبة إمام إلى يومنا، والحسن بن عمارة البجل إذا ورد في حديث فاضرب عليه. واضح؟ فإياك والشناعة في الحديث. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. هذا الأثر أيضا فرده الإمام أبو داود في سننه. وهذه لفتة مهمة من الإمام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه الحبر، قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم، بمعنى لا يفهمونه ولا يعقلونه ولا يدركون معناه، إلا كان لبعضهم ماذا؟ فتنة. والفتنة هي هنا الضلال والحيرة، الضلال والحيرة. فإذا ما ضل واحتار قد يرد السنة وقد يرد ماذا؟ الحق. لذا يجب أن يراعي المحدث أحوال وطبقات المحدثين. لماذا؟ لأنهم يتفاوتون. فلا بد أن يخاطب الإنسان كل امرئ أو الناس على حسب أفهامهم، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا، لا تأتي إلى قوم لا تبلغ عقولهم هذا الكلام فتعطيهم ما لا يستوعبونه ولا يدركونه، لأن هذا فيه حيرة. ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بوب قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، فيقعوا في أشد منه. وهذا في كتاب العلم من الصحيح. ثم ذكر حديث عائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. بوب له البخاري باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وبوب أيضا باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، كراهية أن لا يفهموا. ثم أسند حديث أثر علي رضي الله عنه السابق الذي ذكرناه: ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على حدث الناس بما يفهمون، حدث الناس بما يفهمون. ولهذا جاء عن بعض الأئمة الحذر والتحذير من الكلام في علم العلل، علم العلل، علم علل الحديث بين العامة، لأن قد يسيئون الظن بالسنة، قد يسيئون الظن بالسنة. وفي ذلك يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: في شرح العلل، فصل في آخر فصل قال: قد ذكرنا في كتاب العلم فضل علم علل الحديث وشرفه وعزته وقلة أهله المتحققين به من بين الحفاظ والمحدثين، وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة، بعضها غير مرتبة وبعضها مرتبة. ثم ذكرها إلى أن قال: وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة. انتهى الوقت؟ طيب. وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. ولا يريد بالعامة هنا عامة الناس فقط، يدخل فيه حتى من هم من طلاب العلم لكن يقصر أفهامهم، لا يعرفون هذا الفن ولا يعرفون هذا العلم. ولا يعني أنك طالب علم إذن ينبغي أن يطرح عندك كل شيء، فلا بد من أن يراعى الناس بما يحدثون. قال رحمه الله: في نعم، لأن علم العامة يقصر عن ذا عن مثل هذا. يقول الحافظ ابن رجب، انتهى كلام أبو داود، كلام أبي داود. قال: وهذا كما قال أبو داود، فإن العامة تقصر أفهامهم عن مثل ذلك، وربما ساء ظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك. ساء إيش الأحاديث الثقات وتقول معلولة، لأن علم العلل يبحث في أحاديث الثقات، علم العلل يبحث في أحاديث ماذا؟ الثقات، فيسيئون الظن بكل راوي وبكل حديث. قال: وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل. انظروا إلى الأهواء، يأتون إلى هذه المناقب ويجعلونها مثال، ويتسلطون إلى مثل هذه الأقوال أو هذه الآراء ويجعلونها ماذا؟ من الحبة قبة كما يقولون. وقد تسلط كثير ممن يطعن في هذا الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل، وكان مقصوده بذلك الطعن في الحديث جملة والتشكيك فيه أو التشكيك فيه، أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين، وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. قال المروزي أو المروزي: مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور، إذ ذاك مستور هو يرى رأي الخوارج لكنه كان مستورا في ذات الوقت، وكان وهو إذ ذاك مستور يذب السنة، يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله. طبعا إن ذب عن السنة وأظهر نصرة أبي عبد الله أحسنت الناس الظن فيه وقبلوا قوله. شوف كيف يغلفون الباطل بماذا؟ بشيء من السنة، هكذا دائما يفعلون في كل وقت. ولهذا قال المفضل بن مهلهل رحمه الله: إن البدعي لو حدثك بالبدعة في بدو مجلسي لحذرت منه ونفرت، ولكن يحدثك بالسنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليها البدعة، فإذا دخلت قلبك متى تخرج؟ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى. قال: يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله. فقلت له: إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله. قال لي: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، لو قال هو رجل فاسد ولا أرضى بحكمه لتناقض هذا مع نصرته، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. وهذا يزيد ماذا؟ وثوق الناس فيه، صحيح؟ قال: وقد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيس أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت عليهم، وقلت: بل أزيد فيه عنادا واستكبارا، ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، أخفوا عليه الكتاب أن من كتبه لا يدري، وكان في البعض في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح، وكان في الكتاب: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج، يعني يريد أن ينفق رأي الخوارج، هذا ابن الزبير له سلف يريد أن يستدل ويقر. وانتبهوا إلى هذه قاعدة مهمة، غالبا أهل البدع هكذا يأتون إلى خطأ وقع فيه فاضل من الفضلاء، نعم، فيتابعون ويبررون لأنفسهم ماذا؟ الخطأ والغلط الذي وقع فيه، فلا يجوز استدلال بالخطأ لوقوع فاضل فيه. قال: فلما قرئ على أبي عبد الله قال: هذا قد جمع للمخالفين، يعني أهل البدع، ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، لو أراد أحدهم أن يبحث لحجة يحتج بها ما استطاع، هذا قد أحسن لهم، حبر لهم الشبهة في صورة الدليل. قال: لا، ما لم يحسنوا يحتجوا، فحذروا عن هذا ونهى عنه. عن الكتاب والكاتب، كشفه إمام. قال الحافظ رحمه الله ابن رجب: وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث كابن عباد الصاحب ونحوه، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس إما أنه يخفى عليه أمرها لا يدري أو لا يخفى عليه، في الطعن في الأعمس ونحوه كعقوب الفسوي وغيره. وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنهم يذكرون فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعللة، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهري مما دلس به. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي أن يراعى أحوال الناس وأن ينزل كل في محله. نسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ايش هو ابن رجب في شرح العلل؟ آخر فصل في شرح العلل. نعم، هذا الإخوان لمن كان يسأل عن درس الضوابط، هذا هو قد جاءه الإذن. اليوم إن شاء الله نبدأ أول درس.